وبعض ذلك مقطوع به أي مقطوع باستمرار فعله له، وما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق الأمر بإيقاع الصلاة على صفتها لا يلزم بتناول الأمر له، وهذا أيضا يقال فيه من الجدل ما أشرنا إليه. وقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين تمسك به لمالك وأصحابه في ترك الذكر بين التكبير والقراءة، فإنه لو تخلل ذكر بينهما لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا على أن يكون القراءة مجرورة لا منصوبة. واستدل به أصحاب مالك رحمه الله أيضا على ترك البسملة في ابتداء الفاتحة، وتأوله غيرهم على أن المراد يفتتح بسورة الفاتحة قبل غيرها من السور وليس بقوي، لأنه إن أجري مجرى الحكاية فذلك يقتضي البداءة بهذا اللفظ بعينه، فلا يكون قبله غيره، لأن ذلك الغير يكون هو المفتتح به، وإن جعل اسما فسورة الفاتحة لا تسمى بهذا المجموع عني الحمد لله رب العالمين، بل تسمى بسورة الحمد. فلو كان لفظ الرواية كان يفتتح بالحمد لا قوي هذا، فإنه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها عند هذا المؤول لهذا الحديث. وقولها وكان إذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفعه، ومادة اللفظ تدل على الارتفاع، ومنه أشخص بصره إذا رفعه نحو جهة العلو، ومنه الشخص لارتفاعه للأبصار، ومنه شخص المسافر إذا خرج من منزله إلى غيره، ومنه ما جاء في بعض الآثار فشخص بي أي أتاني ما يقلقني كأنه رفع من الأرض لقلقه. وقولها ولم يصوبه أي لم ينكسه، ومنه الصيب المطر صاب يصوب إذا نزل، قال الشاعر فلست لإنسي ولكن لملأك تنزل من جو السماء يصوب. ومن أطلق الصيب على الغيم فهو من المجاز لأنه سبب الصيب الذي هو المطر. وقولها ولكن بين ذلك إشارة إلى المسنون في الركوع وهو الاعتدال واستواء الظهر والعنق. وقولها وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسرد حتى يستوي قائما دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه، والفقهاء اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة أقوال. الثالث أنه يجب ما هو إلى الاعتدال أقرب، وهذا عندنا من الأفعال التي يثبت استمرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أعني الرفع من الركوع. وأما قولها وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدة يدل على الرفع من السجود وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين، فأما الرفع فلا بد منه لأنه لا يتصور تعدد السجود إلا به، بخلاف الرفع من الركوع فإن الركوع غير متعدد. وسهى بعض الفضلاء من المتأخرين فذاك أرى الخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه، فلما ذكر السجود قال الرفع منه والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع، فقد أشعر كلامه أن الخلاف في الرفع من الركوع جار في الرفع من السجود، وهذا سهو عظيم، لأنه لا يتصور خلاف في الرفع من السجود إذ السجود يتعدد شرعا، ولا يتصور تعدده إلا بالرفع الفاصل بين السجدتين. وقولها وكان يقول في كل ركعتين التحية أطلقت لفظة التحية على التشهد كله من باب أطلاق اسم الجزء على الكل، وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى، فإن التحية الملك أو البقاء أو غيرهم على ما سيأتي، وذلك لا يتصور قوله، وإنما يقال اسمه الدال عليه، وهذا بخلاف قولنا أكلت الخبز وشربت الماء، فإن الاسم هناك أريد به المسمى. وأما لفظة الاسم فقد قيل فيها إن الاسم هو المسمى، وفيه نظر دقيق. وقولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى يستدل به أصحاب أبي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل، ومالك يختار التورك وهو أن يقضي بواركه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى، والشافعي فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، ففي الأول اختار الافتراش وفي الثاني اختار التورك، وقد ورد أيضا فيه هيئة التورك، فجمع الشافعي بين الحديثين بحمل الافتراش على الأول وحمل التورك على الثاني، وقد ورد ذلك مفصلا في بعض الأحاديث. ورجح من جهة المعنى بأمرين ليسا بالقويين، أحدهما أن المخالفة في الهيئة قد تكون سببا للتذكر عند الشك في كونه في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، والثاني أن الافتراش هيئة استيفاز، فناسب أن يكون في التشهد الأول لأن المصلي مستوفز للقيام، والتورك هيئة اطمئنان، فناسب الأخير والاعتماد على النقل أولى. وقولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان ويروى عن عقب الشيطان، وفسر بأن يفرش قدميه ويجلس بأليتيه على عقبيه، وقد سمي ذلك أيضا الإقعاء. وقولها وينهى أن يفترش إلى قولها السبع، هو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، والسنة أن يرفعهما ويكون الموضوع على الأرض كفيه فقط. وقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم، أكثر الفقهاء على تعين التسليم للخروج من الصلاة اتباعا للفعل المواظب عليه، ولا يدل الحديث على أكثر من مسمى السلام. وقد يؤخذ من هذا أن التسليم من الصلاة لقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم، وليس بالشديد الظهور في ذلك، وأبو حنيفة رحمه الله يخالف فيه. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذ ومنكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على مذاهب متعددة، والإمام الشافعي رحمه الله قال بالرفع في هذه الأماكن الثلاثة، أعني في افتتاح الصلاة والركوع والرفع من الركوع، وحجته هذا الحديث وهو من أقوى الأحاديث سندا. وأبو حنيفة رحمه الله لا يرى الرفع في غير الافتتاح، وهو المشهور عند أصحاب مالك رحمه الله، والمعمول به عند المتأخرين منهم. واقتصر الشافعي على الرفع في هذه الأماكن الثلاثة لهذا الحديث، وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين، وقياس نظره أن يسن الرفع في ذلك المكان أيضا، لأنه كما قال بإثبات الرفع في الركوع والرفع منه لكونه زائدا على من روى الرفع عند الافتتاح فقط، وجب أيضا أن يثبت الرفع عند القيام من الركعتين، فإنه زائد على من أثبت الرفع في هذه الأماكن الثلاثة فقط، والحجة واحدة في الموضعين، وأول راض سيرة من يسيرها. والصواب والله أعلم استحباب الرفع عند القيام من الركعتين لثبوت الحديث فيه. وأما كونه مذهبا للشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي أو ما هذا معناه، ففي ذلك نظر. ولما ظهر لبعض فضلاء المتأخرين من المالكية قوة الرفع في الأماكن الثلاثة على حديث ابن عمر، اعتذر عن تركه في بلاده، فقال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فيهما، أي في الركوع والرفع منه، ثبوتا لا مرد له صحة، فلا وجه للعدول عنه، إلا أن في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه، لأنه إن فعله نسب إلى البدعة وتأذى في عرضه، وربما تعدت الإداية إلى بدنه، فوقاية العرض والبدن بترك سنة واجب في الدين. وقوله حذو منكبيه واختيار الشافعي رحمه الله في منتهى الرفع، وأبو حنيفة اختار الرفع حذو الأذنين، وفيه حديث آخر يدل عليه. ورجح مذهب الشافعي بقوة السند لحديث ابن عمر وبكثرة الرواة لهذا المعنى، فقيل عن الشافعي أنه قال وروى هذا الخبر 14 نفسا من الصحابة، وربما سلك طريق الجمع فحمل خبر ابن عمر على أنه رفع يديه حتى حاذى كفاه منكبيه، والخبر الآخر على أنه رفع يديه حتى حاذت أطراف أصابعه أذنيه. وقيل إنه رويت رواية من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويحاذي بإبهاميه أذنيه. واختلف أصحاب الشافعي متى يبتدئ التكبير، فمنهم من قال يبتدئ التكبير مع ابتداء رفع اليدين، ويتمم التكبير مع انتهاء إرسال اليدين، ونسب هذا إلى رواية وائل بن حجر، وقد نقل في رواية وائل بن حجر استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر ورفع يديه حتى حاذ بهما أذنيه، وهذه الرواية لا تدل على ما نسب إليها رواية وائل بن حجر. وفي رواية لأبي داود فيها بعض مجهولين لفظها أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، وهذا أقرب في الدلالة. وفي رواية أخرى لأبي داود فيها انقطاع أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كان تابع حيال منكبيه وحاذ بإبهاميه أذنيه ثم كبر. وفي رواية أخرى أجود من هذين فكان إذا كبر رفع يديه، وهذه محتملة لأن إذا قلنا فلان فعل احتمل أن يراد شرع في الفعل، ويحتمل أن يراد فرغ من، ويحتمل أن يراد جملة الفعل. ومن أصحاب الشافعي من قال يرفع اليد غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع ابتداء الإرسال، ثم يتم التكبير مع تمام الإرسال، وينسب هذا إلى رواية أبي حميد الساعدي. ومنهم من قال يرفع اليدين غير مكبر ثم يكبر ثم يرسل اليد بعد ذلك، وينسب هذا إلى رواية ابن عمر. وهذه الرواية التي ذكرها المصنف ظاهرها عندي مخالف لما نسب إلى رواية ابن عمر، فإنه جعل افتتاح الصلاة ظرفا لرفع اليدين، فإما أن يحمل الافتتاح على أول جزء من التكبير فينبغي أن يكون رفع اليدين معه، وصاحب هذا القول يقول يرفع اليدين غير مكبر، وإما أن يحمل الافتتاح على التكبير كله فأيضا لا يقتضي أن يرفع اليد غير مكبر. وقوله وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقتضي جمع الإمام بين الأمرين، فإن الظاهر أن ابن عمر إنما حكى وروى عن حالة الإمامة، فإن الحالة الغالبة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض وغيرها نادر جدا فيها، وإن حمل اللفظ على العموم دخل فيه المنفرد والإمام. وقد فسر قوله سمع الله لمن حمده أي استجاب الله دعاء من حمده، وقد تقدم الكلام في إثبات الواو وحذفها. وقوله وكان لا يفعل ذلك في السجود عن الرفع، وكأنه يريد بذلك عند ابتداء السجود أو عند الرفع منه، وحمله على الابتداء أقرب. وأكثر الفقهاء على القول بهذا الحديث أنه لا يسن رفع اليد عند السجود، وخالف بعضهم في ذلك وقال يرفع لحديث ورد فيه، وهذا مقتضى ما ذكرناه في القاعدة، وهو القول بإثبات الزيادة وتقديمها على ما نفاها أو سكت عنها. والذين تركوا الرفع من السجود سلكوا مسلك الترجيح لرواية ابن عمر في ترك الرفع من السجود، والترجيح إنما يكون عند التعارض، ولا تعارض يقتضي التعادل بين رواية من أثبت الزيادة وبين من نفاها أو سكت عنها، إلا أن يكون النفي والإثبات منحصرين في جهة واحدة، فإن دعي ذلك في حديث ابن عمر والحديث الآخر وثبت اتحاد الوقت فذاك والله أعلم. الحديث الرابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسرد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. الكلام عليه من وجوه: الأول أنه صلى الله عليه وسلم سمى كل واحد من هذه الأعضاء عظما باعتبار الجملة، وإن اشتمل كل واحد منها على عظام، ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها. الثاني: ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء، لأن الأمر للوجوب والواجب عند الشافعي منها الجبهة لم يتردد قوله فيه، واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين، وهذا الحديث يدل للوجوب. وقد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب، ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قوي أقوى من دلالته، فإنه استدل لعدم الوجوب بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث رفاعة رضي الله عنه ثم يسجد فيمكن جبهته، وهذا غايته أن تكون دلالته دلالة مفهوم لقب أو غاية، والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم عليه، وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم كما مر لنا في قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مع قوله جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، فإنه ثم يعمر بذلك العموم من وجه إذا قدمنا دلالة المفهوم، وها هنا إذا قدمنا دلالة المفهوم أسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء عن اليدين والركبتين والقدمين مع تناول اللفظ لها بخصوصها. وأضعف من هذا ما استدل به على عدم الوجوب من قوله صلى الله عليه وسلم سجد وجهه الذي خلقه، قالوا فأضاف السجود إلى الوجه فإنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه. وأضعف من هذا الاستدلال على عدم الوجوب بأن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة، فإن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى فلا تترك. وأضعف من هذا المعارضة بقياس شبهي ليس بقوي، مثل أن يقال أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء سوى الجبهة. وقد رجح المحاملي من أصحاب الشافعي القول بالوجوب، وهو أحسن عندنا من قول من رجح عدم الوجوب. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إن سجد على الأنف وحده كفاه، وهو قول في مذهب مالك رحمه الله وأصحابه. وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب السجود على الجبهة والأنف معا، وهو قول في مذهب مالك أيضا، ويحتج لهذا المذهب بحديث ابن عباس هذا، فإن في بعض طرقه الجبهة والأنف، وفي هذه الطريق التي ذكرها المصنف الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، فقيل معنى ذلك أنهما جعلا كالعضو الواحد ويكون الأنف كالتبع للجبهة، واستدل على هذا بوجهين: أحدهما أنه لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكما لكانت الأعضاء المأمور بالسجود عليها ثمانية لا سبعة، فلا يطابق العدد المذكور في أول الحديث. والثاني أنه قد اختلفت العبارة مع الإشارة إلى الأنف، فإذا جعلا كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر فتتطابق الإشارة والعبارة. وربما استنتج من هذا أنه إذا سجد على الأنف وحده أجزأه، لأنهما إذا جعلا كعضو واحد كان السجود على الأنف كالسجود على بعض الجبهة فيجزئ، كان السجود على الأنف كالسجود على بعض الجبهة فيجزئ. والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف داخلين تحت الأمر، وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد من حيث العدد المذكور فذلك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. وأيضا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه، فإنها إنما تتعلق بالجبهة، فإذا تقارب ما في الجبهة أمكن أن لا يتعين المشار إليه يقينا، وأما اللفظ فإنه معين لما وضع له فتقديمه أولى. الثالث المراد باليدين هاهنا الكفان، وقد اعتقد قوم أن مطلق لفظ اليدين يعمل عليهما كما في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما، واستنتجوا من ذلك أن التيمم إلى الكوعين وعلى كل تقدير، فسواء صح هذا أم لا فالمراد هاهنا الكفان، لأن لو حملناه على بقية الذراع لدخل تحت المني عنه من افتراش الكلب أو السبع. ثم تصرف الفقهاء بعد ذلك، فقال بعض مصنفي الشافعية إن المراد الراحة أو الأصابع، ولا يشترط الجمع بينهما بل يكفي أحدهما، ولو سجد على ظهر الكف لم يكفه، هذا معنى ما قال. الرابع قد يستدل بهذا على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، فإن مسمى السجود يحصل بالوضع، فمن وضعها فقد أتى بما أمر به فوجب أن يخرج عن العهدة. وهذا يلتفت إلى بحث أصولي، وهو أن الإجزاء في مثل هذا هل هو راجع إلى اللفظ أو إلى أن الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به مضموما إلى فعل المأمور به، وحاصله أن فعل المأمور به هل هو علة الإجزاء أو جزء علة الإجزاء. ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب، وكذلك القدمان، أما الأول فلما يحذر فيه من كشف العورة، وأما الثاني وهو عدم كشف القدمين فعليه دليل لطيف جدا، لأن الشارع صلى الله عليه وسلم وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة مع الخف، فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين وانتقضت الطهارة وبطلت الصلاة، وهذا باطل. ومن نازع في انتقاض الطهارة بنزع الخف فيدل عليه حديث صفوان الذي فيه أمرنا أن لا ننزع خفافنا إلى آخره، فنقول لو وجب كشف القدمين لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المدة التي دل عليها لفظة أمرنا المحمولة على الإباحة. وأما اليدان فللإمام الشافعي تردد قول في وجوب كشفهما والله أعلم. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. الكلام عليه من وجوه، أحدها أنه يدل على إتمام التكبير بأن يوقع في كل خفض ورفع مع التسميع في الرفع من الركوع، وقد اتفق الفقهاء على هذا بعد أن كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين، وفي حديث رواه النسائي أنه كان لا يتم التكبير. الثاني قوله يكبر حين يقوم يقتضي إيقاع التكبير في حال القيام، ولا شك أن القيام واجب في الفرائض للتكبير وقراءة الفاتحة عند من يوجبها مع القدرة، فكل حناء يمنع اسم القيام عند التكبير يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا. وقوله ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة يدل على جمع الإمام بين التسميع والتحميد، لما ذكرنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الإمامة الغلبة، ويدل على أن التسميع يكون حين الرفع والتحميد بعد الاعتدال، وقد ذكرنا أن الفعل قد يطلق على ابتدائه وعلى انتهائه وعلى جملته وحالة مباشرته، ولا بأس بأن يحمل قوله يقول حين يرفع صلبه على جملة حالة المباشرة، ليكون الفعل مستصحبا في جميعه للذكر. الثالث قوله يكبر حين يقوم إلى آخره اختلفوا في وقت هذا التكبير، فاختار بعضهم أن يكون عند الشروع في النهوض وهو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، واختار بعضهم أن يكون بعد الاستواء قائما وهو مذهب مالك رضي الله عنه. فإن حمل قوله حين يرفع على ابتداء الرفع وجعل ظاهرا فيه دل ذلك لمذهب الشافعي، ويرجح من جهة المعنى بشغل زمن الفعل بالذكر والله أعلم. الحديث السادس عن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. مطرف بن عبد الله بن الشخير، مكسور الشين المعجمة، مشدد الخاء المكسورة، آخره راء، أبو عبد الله العامري، يقال إنه من بني الحريش بفتح الحاء المهملة وكسر الراء، وآخره شين معجمة، والحريش من بني عامر بن صعصعة، مات سنة 95، متفق على إخراج حديثه في الصحيحين. والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه وعلى إتمام التكبير في حالات الانتقالات، وهو الذي استقر عليه عمر الناس وأئمة فقهاء الأمصار. وقد كان فيه من بعض السلف خلاف على ما قدمناه، فمنهم من اقتصر على تكبيرة الإحرام ومنهم من زاد عليها من غير إتمام، والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك ما ذكرناه. وأما حكم تكبيرات الانتقالات وهل هي واجبة أم لا، فذلك مبني على أن الفعل للوجوب أم لا. فإذا قلنا إنه ليس للوجوب رجع إلى ما تقدم البحث فيه من أنه بيان للمجمل أم لا، فمنها هنا ما أخاذوا من يقول بالوجوب والأكثرون على الاستحباب. وإذا قلنا بالاستحباب فهل يسجد للسهو إذا ترك منها شيئا ولو واحدة، أو لا يسجد ولو ترك الجميع، أو لا يسجد حتى يترك متعددا منها؟ اختلفوا فيه، وليس له بهذا الحديث تعلق إلا أن يجعل مقدمة فيستدل به على أنه سنة، ويضم إليه مقدمة أخرى أن ترك السنة يقتضي السجود إن ثبت على ذلك دليل، فيكون المجموع دليلا على السجود. وأما التفرقة بين أن يكون المتروك مرة أو أكثر فراجع إلى الاستحسان وتخفيف أمر المرات الواحدة، ومذهب الشافعي رضي الله عنه أن تركها لا يوجب السجود، والله أعلم. الحديث السابع عند البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قوله قريبا من السواء يقتضي إما تطويل ما العادة فيه التخفيف، أو تخفيف ما العادة فيه التطويل إذا كان ثم عادة متقدمة. وقد ورد ما يقتضي التطويل في القيام كقراءة ما بين 60 إلى 100، وكما ورد في التطويل في قراءة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقية فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وقد تكلم الفقهاء في الأركان الطويلة والقصيرة، واختلفوا في الرفع عند الركوع هل هو ركن طويل أو قصير، ورجح أصحاب الشافعية أنه ركن قصير. وفائدة الخلاف فيه أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة، ومن هذا قال بعض أصحاب الشافعية إنه إذا طوله باطلت الصلاة، وقال بعضهم لا تبطل حتى ينقل إليه ركنا كقراءة الفاتحة أو التشهد. وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل، لأنه لا يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع كان قصيرا. وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة ذهب بعضهم إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل. وقد ورد في حديث آخر لم يذكر فيه هذا التطويل وكان صلاته بعد تخفيفا. والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما خلا القيام والقعود إلى آخره، ذكر بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية دون الرواية التي ذكر فيها القيام، ونسب رواية ذكر القيام إلى الوهم، وهذا بعيد عندنا، لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل، لا سيما إذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها وهما. وليس هذا من باب العموم والخصوص حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام، فإنه قد صرح في حديث البراء في تلك الرواية بذكر القيام، ويمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان مختلفا، فتارة يستوي الجميع وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود. وليس في هذا إلا أحد أمرين: إما الخروج عما تقتضيه لفظة كان إن كانت وردت من المداومة أو الأكثرية، وإما أن يقال الحديث واحد اختلفت رواته عن واحد فيقتضي ذلك التعارض. ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية للوهم إلى من قاله. وهذا الوجه الثاني عن اتحاد الرواية أقوى من الأول في وقوع التعارض، وإن احتمل غير ذلك على الطريقات الفقهية. ولا يقال إذا وقع التعارض فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه، فإن المثبت مقدم على النفي، لأننا نقول الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام، وخروج تلك الحالة يعني حالة القيام والقعود عن بقية حالات أركان الصلاة، فيكون النفي والإثبات محصورين في محل واحد، والنفي والإثبات إذا انحصرا في محل تعارضا إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى فيها انحصار في محل واحد بالنسبة إلى الصلاة. ولا يعترض على هذا إلا بما قدمناه من مقتضى لفظة كان إن وجدت في حديث واحد، أو كون الحديث واحدا عن مخرج واحد اختلف فيه، فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف في مخرج الحديث، والله أعلم. الحديث الثامن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا أهل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. قوله لا أهل أي لا أقصر، وقد قيل إن الألو يكون بمعنى التقصير ومعنى الاستطاعة معا، والسياق يرشد إلى المراد، والألو على مثال العتو، ويقال الألي على مثال العتي، والماضي ألا، وقد يقال في هذا المعنى ألا بالتشديد. وقوله أن أصلي أي في أن أصلي، وتقديم أنس رضي الله عنه لهذا الكلام أمام روايته ليدل السامعين على التحفظ فيما يأتي به، ويحقق عندهم مراقبة الاتباع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أسرع في الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن طويل، بل هو والله أعلم نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف ذكر في أنه ركن قصير، وهو ما قيل إنه لم يسن فيه تكرير التسبيحات على الاسترسال كما سنت القراءة في القيام والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقا، والله أعلم. الحديث التاسع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث العاشر عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سالمة الجرمي. حديث أنس بن مالك يدل على طلب أمرين في الصلاة: التخفيف في حق الإمام مع الإتمام وعدم التقصير، وذلك هو الوسط العدل، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه. أما التطويل في حق الإمام فإضرار بالمأمومين، وقد تقدم ذلك والتصريح بعلته، وأما التقصير عند الإتمام فبخس لحق العبادة. ولا يراد بالتقصير هاهنا ترك الواجبات، فإن ذلك مفسد موجب للنقص الذي يرفع حقيقة الصلاة، وإنما المراد والله أعلم التقصير عن المسنونات وإتمام فعلها. والكلام على حديث أبي قلابة من وجوه: أحدها أن الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم وليس من شرط هذا الكتاب، وأيضا فإن البخاري أخرجه من طرق، منها رواية وهيب، وأكثر ألفاظ هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية وهيب، وفي آخرها في كتاب البخاري: وإذا رفع رأسه في السجدة الثانية جلس. وفي رواية خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. الثاني مالك بن الحويرث، ويقال بن الحارث ويقال حويرثة والأول أصح، أحد من سكن البصرة من الصحابة مات سنة 94 ويكنى أبا سليمان. وشيخهم المذكور في الحديث أبو بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء عمرو بن سلمة بكسر اللام الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء المهملة. الثالث قوله إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أي أصلي صلاة التعليم لا أريد الصلاة لغيره، ففيه دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في العمل. الرابع قوله أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يدل على البيان بالفعل وأنه يجري مجرى البيان بالقول، وإن كان البيان بالقول أولى في الدلالة على أحد الأفعال إذا كان القول ناصا على كل فرد منها. الخامس اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة، فقال بها الشافعي في قول وكذا غيره من أصحاب الحديث، وأباها مالك وأبو حنيفة وغيرهما، وهذا الحديث يستدل به القائلون بها وهو ظاهر في ذلك. وعذر الآخرين عنه أنه يحمل على أنها بسبب الضعف للكبر، كما قال المغيرة بن حكيم إنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكرت ذلك له فقال إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. وفي حديث آخر غير هذا في فعل آخر لابن عمر أنه قال إن رجلي لا تحملاني، والأفعال إذا كانت للجبلة أو ضرورة الخلقة لا تدخل تحت أنواع القرب المطلوبة. فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه مثل أن يتبين أن أفعاله السابقة على حالة الكبر والضعف لم يكن فيها هذه الجلسة، أو يقترن فعلها بحالة الكبر من غير أن يدل دليل على قصد القربة، فلا بأس بهذا التأويل. وقد ترجح في علم الأصول أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة، ولا ظهر أنه بيان لمجمل ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره، فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا، فإن ظهر فمندوب وإلا فمباح. لكن لقائل أن يقول ما وقع في الصلاة الظاهر أنه من هيئتها، لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه، وهذا قوي إلا أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب الكبر والضعف، فحينئذ يظهر بتلك القرينة أن ذلك أمر جبلي، فإن قوي ذلك باستمرار عمل السلف على ترك ذلك الجلوس فهو زيادة في الرجحان، والله أعلم. الحديث الحادي عشر عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بيض إبطيه. الكلام عليه من وجهين، أحدهما عبد الله بن مالك بن بحينة، بحينة أمه بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وبعدها ياء ساكنة ونون مفتوحة، وأبوه مالك بن القشب بكسر القاف وسكون الشين المعجمة، وآخره باء أزدي النسب من أزد شنوءة، توفي آخر خلافة معاوية وهو أحد من نسب إلى أمه. فعلى هذا إذا وقع عبد الله في موضع رفع وجب أن ينون مالك أبوه ويرفع عبد، لأنه ليس صفة لمالك فيترك تنوينه ويجر، وإنما هو صفة لعبد الله بن مالك. وإذا وقع عبد الله في موضع جر نون مالك وجر ابن، لأنه ليس ابن صفة لمالك. وهذا من المواضع التي تتوقف بها صحة الإعراب على معرفة التاريخ، وذلك مثل محمد بن حبيب اللغوي صاحب كتاب المحبر في المؤتلف والمختلف في قبائل العرب، فإن حبيب أمه لأبوه، فعلى هذا يمتنع صرفه ويقال محمد بن حبيب وقيل إنه أبوه. ومن الغريب ما وقفت عليه في هذا محمد بن شرف القيرواني الأديب الشاعر المجيد أنه منسوب إلى أمه شرف، ولذلك نظائر لو تتبعت لجمع منها قدر، وقد اعتنى بجمعها بعض الحفاظ، وقد قيل إن بحينة أم أبيه مالك والأول أصح. الثاني في الحديث دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود، وهو الذي يسمى تخوية، وفيه أيضا عدم بسط الذراعين على الأرض، فإنه لا يرى بياض الإبطين مع بسطهما، والتخوية مستحبة للرجال لأن فيها إعمال اليدين في العبادة وإخراج هيئتها إلى صفة الاجتهاد عن صفة التكاسل والاستهانة، وقد يكون في ذلك أيضا على ما أشار إليه بعضهم بعض الحمل عن الوجه حتى لا يتأثر بما يلاقيه من الأرض، وهذا مشروط بأن لا يكون هذا الحمل عن الوجه مزيلا للتحمل على الأرض، فإنه قد اشترط في السجود. والفقهاء خصصوا ذلك بالرجال وقالوا المرأة تضم بعضها إلى بعض، لأن المقصود منها التصون، والتجمع والتستر في تلك الحالة أقرب إلى هذا المقصود. الحديث الثاني عشر عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. سعيد بن يزيد بن مسلمة أزدي طاحي بالطاء المهملة والحاء المهملة أيضا، منسوب إلى طاحية بطن من الأزد من أهل البصرة، متفق على الاحتجاج بحديثه. والحديث دليل على جواز الصلاة في النعار، ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة. فإن قلت لعله من باب الزينة وكمال الهيئة فيجري مجرى الأرضية والثياب التي استحب التجمل بها في الصلاة، قلت هو وإن كان كذلك إلا أن ملابسته للأرض التي تكثر فيها النجاسات مما يقصر به عن هذا المقصود، لكن البناء على الأصل إن انتهض دليلا على الجواز فيعمل به في ذلك، والقصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات إلا أن يرد دليل شرعي بإلحاقه مما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. الحديث الثالث عشر عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي بكسر الراء المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء ابن بلدمة، ويقال بلدمة بضم الباء والدال وفتحهما، مات بالمدينة سنة 54، وقيل مات في خلافة علي بن أبي طالب بالكوفة وهو ابن 70 سنة، يقال سنة 40، وقيل إنه كان بدريا، ولا خلاف أنه شهد أحدا وما بعدها. والكلام على هذا الحديث من وجهين، أحدهما النظر في هذا الحمل ووجه إباحته، الثاني النظر فيما يتعلق بطهارة ثوب الصبية. فأما الأول فقد تكلموا في تخريجه على وجوه، أحدها أن ذلك في النافلة وهو مروي عن مالك رحمه الله، وكأنه لما رأى المسامحة في النافلة قد وقعت في بعض الأركان والشرائط كان ذلك تأنيسا بالمسامحة في مثل هذا، ورد هذا القول بما وقع في بعض الروايات الصحيحة، بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر خرج علينا حاملا أمامة، وذكر الحديث، وظاهره يقتضي أن ذلك كان في الفريضة، وإن كان يحتمل أنه في نافلة سابقة على الفريضة. ومما يبعد هذا التأويل أن الغالب في إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت في الفرائض دون النوافل، وهذا يتوقف على أن يكون الدليل قائما على كون النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، وقد ورد ذلك مصرحا به في رواية سفيان بن عيينة بسنده إلى أبي قتالة الأنصاري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه. الحديث. الوجه الثاني أن هذا الفعل كان للضرورة وهو مروي أيضا عن مالك، وفرق بعض أتباعه بين أن تكون الحاجة شديدة بحيث لا يجد من يكفيه أمر الصبي ويخشى عليه فهذا يجوز في النافلة والفريضة، وإن كان حمل الصبي في الصلاة على معنى الكفاية لأمه لشغلها بغير ذلك لم يصلح إلا في النافلة. وهذا أيضا عليه من الإشكال أن الأصل استواء الفرض والنفل في الشرائط والأركان إلا ما خصه الدليل. الوجه الثالث أن هذا منسوخ وهو مروي عن مالك أيضا، وقال أبو عمر: ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها. وقد رد هذا بأن قوله عليه السلام إن في الصلاة لشغلا كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة، وأن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك، ولو لم يكن الأمر كذلك لكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاحتمال. الوجه الرابع أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكره القاضي عياض فقال: وقد قيل وهذا خصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يؤمن من الطفل البول وغير ذلك على حامله، وقد يعصم النبي صلى الله عليه وسلم منه ويعلم سلامته من ذلك مدة حمله. وهذا الذي ذكره إن كان دليلا على الخصوص فبالنسبة إلى ملابسة الصبية مع احتمال خروج النجاسة منها، وليس في ذلك تعرض لأمر الحمل بخصوصه الذي الكلام فيه، ولعل قائل هذا لما أثبت الخصوصية في الحمل بما ذكره من اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم لجواز علمه بعصمة الصبية من البول حالة الحمل تأنس بذلك فجعله مخصوصا بالعمل الكثير أيضا، فقد يفعلون ذلك في الأبواب التي ظهرت خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويقولون خص بكذا في هذا الباب، فيكون هذا مخصوصا، إلا أن هذا ضعيف من وجهين: أحدهما أنه لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص في غيره بلا دليل، ولا يدخل القياس في مثل هذا، والأصل عدم التخصيص. الثاني أن الذي قرب دعواه الاختصاص بجواز الحمل هو ما ذكره من جواز اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم بالأسماء من البول، وهذا معنى مناسب لاختصاصه بجواز ملابسته للصبية في الصلاة، وهو معدوم فيما يتكلم فيه من أمر الحمل بخصوصه، فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة تناسب الاختصاص. الوجه الخامس حمل هذا الفعل على أن تكون أمامة في تعلقها بالرسول صلى الله عليه وسلم وتأنسها به كانت تتعلق به بنفسها فيتركها، فإذا أراد السجود وضعها، فإذا الفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم إنما هو الوضع للرفع، فيقل العمل الذي توهم من الحديث. ولقد وقع لي أن هذا حسن، فإن لفظة وضع لا تساوي حمل في اقتضاء فعل الفاعل، فإن نقول لبعض الحوامل حمل كذا وإن لم يكن هو فعل الحملة، ولا يقال وضع إلا بفعل، حتى نظرت في بعض الطرق الحديث الصحيحة فوجدت فيه فإذا قام أعادها، وهذا يقتضي الفعل ظاهرا. الوجه السادس هو معتمد بعض مصنفي مذهب أصحاب الشافعي، وهو أن العمل الكثير إنما يفسد الصلاة إذا وقع متواليا، وهذه الأفعال قد لا تكون متوالية فلا تكون مفسدة، والطمأنين في الأركان لا سيما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون فاصلة، ولا شك أن مدة القيام طويلة فاصلة، وهذا الوجه إنما يخرج به إشكال كونه عملا كثيرا ولا يتعرض لمطلق الحمل. وأما الوجه الثاني وهو النظر في الإشكال من حيث الطهارة فهو يتعلق بمسألة تعارض الأصل والغالب في النجاسات، ويرجح هذا الحديث العمل بالأصل. وفي كلام الشافعي رحمه الله إشارة إلى هذا، قال رحمه الله: وثوب أمامة ثوب صبي. ويرد على هذا أن هذه حالة فردة والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الأوقات وتنظيف ثيابهم عن الأقدار، وحكايات الأحوال لا عموم لها، فيحتمل أن يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع فيها التنظيف والله أعلم. وقوله ولأبي العاص بن الربيع، هذا هو الصحيح في نسبه عند أهل النسب، ووقع في رواية مالك لأبي العاص بن ربيعة، فقال بعضهم وجد له وهو أبو العاص بن الربيع بن ربيعة، فنسب في رواية مالك إلى جده، وهذا ليس معروف. ومنهم من استدل بالحديث على أن لمس المحارم أو من لا يشتهى غير ناقض للطهارة، وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل، وهذا يستمد مما ذكرناه من أن حكاية الحال لا عموم لها. الحديث الرابع عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. لعل الاعتدال هنا محمول على أمر معنوي، وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع وعلى وفق الأمر، فإن الاعتدال الخلقي الذي طلبناه في الركوع لا يتأتى في السجود، فإنه ثم استواء الظهر والعنق، والمطلوب هاهنا ارتفاع الأسافل على الأعالي حتى لو تساويا ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الإمام الشافعي رحمه الله. وإما يقوي هذا الاحتمال أنه قد يفهم من قوله عقيب ذلك ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب أنه كالتتمة للأول، وأن الأول كالعلة له، فيكون الاعتدال الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع علة لترك الانبساط بساط الكلب، فإنه مناف لوضع الشرع. وقد تقدم الكلام على كراهة هذه الصفة، وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقرونا بعلته، فإن التشبه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة. ومثل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة قال: مثل الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه، والله أعلم. وبهذا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.